بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس فقه الدعوة إلى الله تعالى على منهج الأنبياء وطريقة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. في هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات المتعلقة بفقه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يمثل ركيزة أساس في نجاح الدعوة إلى الله جل وعلا، ألا وهو موضوع الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والحكمة جاء ذكرها في نصوص القرآن والسنة، ولها إطلاقات يعني متنوعة ومتعددة، فيطلق على الحكمة ترد الحكمة أو تطلق الحكمة ويراد بها العلم، ويراد بها الفقه في الدين، ويراد بها العقل، ويراد بها السنة، ويراد بها الورع وغير ذلك من المعاني. ولذلك الحكمة لها معاني متعددة، يفهم المعنى من خلال السياق الذي ترد فيه الحكمة. ولذلك القرطبي رحمة الله عليه قال: وهذه الأقوال، حينما ذكر معاني الحكمة قال: وهذه الأقوال كلها قريبة بعضها من بعض، لأن الحكمة مصدر من الإحكام وهو الإتقان في قول أو فعل، فكل ما ذكر فهو نوع من الحكمة التي هي الحبس. فكتاب الله حكمة، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حكمة، وكل ما ذكر من التفصيل حكمة. ولما نرجع إلى المعاني اللغوية أو المعاجم، نجد بأن الحكمة أصلا مأخوذة من حكمة اللجام. تعلمون بأن الفرس تحديدا يوضع في فمه حديدة يقال لها الحكمة، وهذه الحكمة هي التي تضبط ركض الفرس وتضبط مسار سيره، وكأنه أخذ من هذا المعنى، لأن الحكيم لأن الداعية إلى الله عز وجل حينما يستعمل الحكمة فهي تضبط مساره وترشد طريقه، ولذلك تجده منضبط لا يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، لا تستفزه بدآت الأمور، لا يتعامل مع الناس بخطاب دعوي واحد يصبغهم به بحيث أنه لا يراعي الفروقات الفردية، ولا يراعي الفروقات البيئية، ولا يراعي الفروقات العقلية، ولا يراعي الفروقات يعني الجنسية يعني جنس الناس، وإنما تجده يستعمل الحكمة ويضع الحكمة في مكانها الصحيح. ولذلك لما نأتي إلى معنى الحكمة أو تعريف الحكمة، نجد بأن ابن القيم رحمة الله عليه من أكثر العلماء تناول لمعاني الحكمة، وأيضا من أفضل العلماء الذين أستطيع القول بأنه فسر أو عرف الحكمة تعريفا جيدا، حينما قال: هو فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. لأن جمهور العلماء يعرفون الحكمة بأن وضع الشيء في مكانه الصحيح، وضع الشيء في مكانه الصحيح، والواقع بأنه أحيانا عدم وضع الشيء في مكانه الصحيح هذا من الحكمة. هذه مسألة دقيقة يعني بالمناسبة، لأن الحكمة أحيانا هي تقدير الزمان والمكان والحال والهيئة والشخص أيضا. أحيانا في أشياء لها مكان صحيح قد يقتضي الظرف الزماني أو الحالي، يقتضي بأنه لا تضع في هذا المكان، لا تضع هذا الشيء في هذا المكان. لكن تعريف ابن القيم رحمة الله أو ضابطه أو الضابط الذي وضعه للحكمة جميل جدا، هذا فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ولذلك الحكمة حقيقة يعني هي في تقديري بأن العمود الفقري للداعي إلى الله عز وجل هي المظلة. المظلة أحيانا الداعي إلى الله عز وجل يستصحب معه أدلة من القرآن من صحيح السنة، لكن ما يوفق في أداء هذه أو في تبليغ هذه النصوص. لماذا؟ لافتقاده إلى الحكمة، لافتقاده إلى الحكمة. فأحيانا قد يكون الدليل صحيح، لكن تنزيل الدليل في هذه الحالة أو في هذه المسألة أو في هذا الوضع ليس من الحكمة، ليس من الحكمة. ولذلك الآيات جاءت تشير إلى الحكمة. طبعا الحكمة في القرآن لما نتأمل نستقرأ نصوص القرآن نجد بأن الحكمة الواردة في القرآن على نوعين، مفردة ومقرونة بالكتاب. مفردة ومقرونة بالكتاب. المفردة مثل ما جاء في قول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وأيضا في قول الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء. وفي قوله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لقمان الحكمة، يعني هذه جاءت مفردة. تأتي مقرونة بالكتاب، فإذا جاءت مقرونة في الكتاب فيفهم بأن المقصود فيها ماذا؟ السنة. السنة مثل ما جاء في قول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي: الحكمة هنا السنة. في قول الله عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن السنة. وأيضا في قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وأيضا في قول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك الحكمة إذا جاءت مقرونة في نصوص القرآن فهم أنها السنة. والله جل وعلا يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه. أما إذا جاءت مفردة فيراد بها ما ذكرنا قبل قليل: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وأيضا ما يذكره الجمهور هو وضع الشيء في مكانه، وإن كان هذا التعريف عليه مآخذ ومنتقد، لكن عموما هذا معنى الحكمة. الدعوة إلى الله عز وجل في واقع الأمر من أهم مهماتها ومن أولى ما ينبغي العناية به هو مسألة الحكمة، الحكمة في الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن الله أمر بها. قال الله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى إن بعض أهل العلم رد الموعظة والمجادلة إلى الحكمة، رد الموعظة والمجادلة إلى الحكمة. وإذا تأملت هذا وغصت في معاني النصوص واستقرأت حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجدت هذا صحيحا، لأن أصلا من الحكمة أن يمتلك الداعي العلم، من الحكمة أن يمتلك الإنسان القدرة على المجادلة، القدرة من الحكمة، من الحكمة أن يكون لدى الإنسان قدرة على الوعظ، لأن ليس كل من قام يعظ يكون وعظه صحيح، فمن الناس من يعظ في غير الوقت الذي ينبغي، ها؟ قد يعظ في غير الوقت الذي ينبغي، من الناس من يعظ في غير الزمان الذي ينبغي، في غير المكان الذي ينبغي، في واعظ قد يعظ في غير مع غير الأشخاص الذين يعني المفترض أنه يجادلهم لا يعظهم. لاحظتم المعنى؟ ولذلك الحكمة حقيقة هي مظلة للدعوة إلى الله الصحيحة. الحكمة هي الإطار الذي ينبغي أن تدور فيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء قالوا بأن الحكمة لها أركان، يعني من المهم جدا أن نفهم أركان الحكمة. أول ركن من أركان الحكمة هو العلم، هو العلم. ولذلك نحن في المجلس السابق والذي قبله يعني تقريبا توسعنا في ذكر أهمية العلم بالنسبة للداعي إلى الله عز وجل، وأنه أحد أهم مقومات نجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأعتقد بأني لا أحتاج معكم الآن إلى أنني أعيد ما سقناه من الأدلة والبراهين على هذا الأمر. طبعا العلم لا بد أن يكون نافعا، العلم لا بد أن يكون نافعا، لأن ليس كل من علم كان علمه نافع. هناك من يتعلم لكن علمه وبال عليه وعلى غيره. ولذلك الله عز وجل في كشفه لما كان عليه المشرك ماذا قال؟ قال وفرحوا بما عندهم من العلم، وفرحوا بما عندهم من العلم، لكن علم هذا وبال عليهم. ومن أهل البدع من لديه علم لكن هذا العلم حج عليه، وهذا العلم سلاح خطير جدا، يعني بالنسبة لغير المسلم أو الداعي أو الداعي إلى البدع، ما عندهم علم أخطر من غيره، أخطر من. لماذا؟ لأنه قد يضل بهذا العلم، يضل بهذا العلم. فمن الناس من يتعلم لكن يتعلم الشبهات والعياذ بالله، فيذيعها بين الناس وينشرها في وسط الناس، وربما يلقن الناس البدع والشبهات. وهذا استقرأ التاريخ الآن واستنطق الواقع، تجد بأن لكل قوم وارث، وأن هذه سلسلة، سلسلة. فمن الناس، ولذلك مثل ما جاء في الحديث، أخوف ما أخاف على أمتي لأئمة المضلين، من الناس من لديه علم لكن هذا العلم والعياذ بالله وبال عليه. وتذكرون القصة، ما أدري وذكرتها في ذكرتها في هذه المجالس أم في غيرها، أن رجل من الفقهاء، من الفقهاء، ذهب فتتبع رخص العلماء في المذاهب الأربعة، تتبع رخص العلماء في المذاهب الأربعة وأخرجها في كتاب يتقرب به إلى أحد الخلفاء، ها؟ فقال العلماء من تتبع الرخص تزندق، وأطلقوا على هذا الكتاب كتاب الزندق. لماذا؟ لأنه يضيع الدين بمثل هذا. فلاحظ خطورة العلم الضار بخلاف العلم النافع. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم إلى آخر الحديث سنأتي عليه. طبعا العلم النافع يقسمه بعض أهل العلم كأبي العباس تقي الدين بن تيمية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العلم بالله وأسمائه وصفاته، ذكر قال مثل معرفة تفسير ومعاني ومضامين سورة الإخلاص وآية الكرسي. ولذلك يعرف قدر العلم بحسب العلم، بحسب الدعوة إلى العلم بهذا المعلوم، بهذا المعلوم. ولذلك أشرف العلوم وأجل العلوم العلم بالله عز وجل بأسمائه وصفاته. فشرف العلم تبع شرف المعلوم، شرف العلم يتبع شرف المعلوم. ليس هناك أعظم ولا أجل من أنك تطلب العلم الذي يعرفك بالله. فالله عز وجل تعرف إلى عباده من خلال أسمائه وصفاته جل وعلا. العباد لم يروا الله في الدنيا، سيرونه في الآخرة في الجنة، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الله. لكن الله تعالى تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وبين آثارها في الأنفس وفي الآفاق. فالله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الآيات. قال جل وعلا بعد أن ذكر أسماءه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا هل تعلم له سميا؟ قال جل وعلا قل أنتم أعلم أم الله. ولذلك أشرف وأكمل علم يطلب هو العلم بالله، العلم بالله. الثاني العلم بما أخبر الله به مما كان وما يكون وما هو كائن، مثل قصص الأنبياء والأمم والقرون الخالية ومسائل الوعد والوعيد وما سيأتي من أهوال يوم القيامة وغير ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. الثالث العلم بما أمر الله تعالى به من ما يسمى بالعبادات الظاهرة والباطنة، يعني مثل مسائل أصول الإيمان، مثل قواعد الإسلام، فروع الفقهية، هذه مسائل الحلال والحرام. هذا مما يجب على الداعية أن يمتلك هذا النوع من العلم النافع، لابد لابد. لذلك الله عز وجل قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يعني هناك دعاة على أبواب جهنم كما أن هناك دعاة على أبواب الجنة، على أبواب الجنة هناك أناس والعياذ بالله دعاة على أبواب النار يدعون الناس إلى النار. قد يكون لهم، يكون عندهم علم وكتب، يكون عندهم حضور يعني من الطلبة، لكن يدعون الناس إلى النار، يلقنون الناس الشرك والبدع، ويلقنون الناس يعني التحريف والإلحاد في أسماء الله تعالى وفي صفاته، فيتنبه الإنسان. ولذلك من أهم المهمات لطالب العلم وللداعي أن يكون لديه علم نافع، علم نافع. طيب ما هو العلم النافع؟ هل هو صعب المنال؟ لا، موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية. مسألة جدا سهلة ليس فيها تعقيد. التعقيد هو أن تنحرف عن هذا المسلك وأن تبتغي يعني علم من غير هذين المصدرين ومن غير هذا الفهم الذي كان عليه سلف الأمة، لأن الله امتدحهم بها. قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الفرق الضالة وأشار بأن هناك فرقة ناجية، الصحابة من فقههم ما تتبعوا كما يعني هو طبيعة النفس البشرية تتبع الغرائب والعجائب، يعني يريدون أن يستكشفوا هذه طبيعة النفس، تستكشف هذا هذه الطوائف والفرق، الأشياء الغريبة اللي ما كانت موجودة عندهم. لا، من فقههم قالوا من الناجي، هذا من فقههم، ما عناهم هذا، يريدون أن يستمسكوا. قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابي. الركن الثاني من أركان الحكمة الحلم، الحلم من أركان الحكمة. ما يمكن أبدا أن يكون شخص غضوب طائش حكيم. سمعتم بهذا؟ سمعتم واحد أحمق وطائش وغضوب وعجول يكون حكيم؟ ما يمكن أبدا. ولذلك من أركان الحكمة بعد العلم الحلم. الحلم يقولون هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. الحلم هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. الله تعالى امتدح صفة الحلم، ومن أسماء الله تعالى الحليم، ومن صفات الحلم سبحانه وتعالى. وامتدح أبو الأنبياء، امتدح إبراهيم، إن إبراهيم لحليم أواه مبين، إن إبراهيم لحليم أواه مبين. وقال في خاتم رسله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من الصفات التي ظاهرة فيه الحلم صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، ولا يزيده حمق الأحمق إلا حلما، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الحلم صفة من الصفات التي دعت إليها الشريعة. الحلم يمثل قطب رحى الأخلاق، وهو أشبه بالمغناطيس يجذب الأخلاق الطيبة. كلما كان الإنسان حليما كلما اجتمعت له الأخلاق وانتفت الأخلاق الطيبة وانتفت عنه الأخلاق السيئة. ولذلك قيل لعمر بن الأحتم من أشجع الناس؟ قالوا له من هو أشجع الناس؟ قال من رد جهله حلمه، من رد جهله حلمه، يعني الحلم يرد الجهل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصل الرجل عقله، أصل الرجل عقله، وحسبه دينه، ومرؤته خلقه. والحسن البصري له كلمة جميلة يقول: ما استودع الله أحدا عقلا إلا استنقذه به يوما ما، إلا استنقذه به يوما ما. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله، وعدوه جهله. لذلك الحلم خلق عظيم، وهو يمثل ركن من أركان الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحلم، الحلم أن يكون حليم. انظر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما يتميزون به من الأخلاق الحلم، الحلم، كما أنهم أهل علم كذلك أهل حلم. وانظر في نوح عليه السلام، نوح مكث في قومه كم ألف سنة إلا 50 عاما، صبر عليه، يسخرون منه ويستهزئون ويضحكون ويتمايلون ويتندرون عليه، وصبر عليهم صبرا عجيبا. لكنه لما علم بأن أمر الله آت وعقوبته نازلة في القوم الكافرين، قال: رب إني مغلوب فانتصر. 950 سنة يدعو إلى الله. بعض الناس الآن يدعو فترة يعني قصيرة من الزمن، يقول لك: والله أنا يا أخي ما الناس ما فيهم خير، وكأن الهداية بيده، هداية التوفيق. وبعض الناس قد يتعرض لفتنة أو بلاء، يقول لك: بلاش يا أخي هالدعوة، بعتزلها، هم الدعوة. لا، ما يصلح هذا، لا بد من الحلم، لأن الأمور ليست بيدك، الأمور بيد الله، أنت مجرد أداة لديك مهمة، وهي الدعوة إلى الله عز وجل. وبعض الناس للأسف ما يتحمل الآخرين، فتجده سريع الغضب، يعني قد يقوم فيقوم مثلا شخص ويرد دعوته أو ينكر عليه، فتجده غضوب والعياذ بالله، لا يتحمل الآخرين. هذا يعني حكم على دعوته بالفشل، وحكم على نفسه بالخسارة. لماذا؟ لأنه هذا ليس من صفات الداعي إلى الله. من أهم ما يجعل دعوة الداعي إلى الله ناجحة الحكمة، ومن أركانها الحلم، تكون حليم. النبي صلى الله عليه وسلم كم من المواقف التي امتص فيها غضب الآخرين إن صح التعبير، و ما فتح لهم الباب الذي ربما يلجون من خلاله للقضاء عليه، فكان حليم عليه الصلاة والسلام. الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، في الحلم كان حليم الأحنف بن قيس. ولما سأله رجل قال: كيف يعني وصلت إلى يعني الحلم؟ فقال: هو تجرع مرارة المواقف هذه، هذا معنى كلامه. ويعني الإنسان يصبر، يذل نفسه، يذل نفسه بحيث يضبط هيجان نفسه، لأنه لو استغضب الإنسان فغضب وأطلق لنفسه العنان، يعني أصبحت النفس مدمرة لما أمامه بالقول أو الفعل. والمقصود، انظر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف أنهم أهل حلم، يصبرون، يصبرون في الدعوة إلى الله. قال نوح عليه السلام: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الآيات. النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الله جل وعلا ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم، جبلان عظيمان في مكة، استأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، قال: لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو لنفسه، إنما دعا لله. ولذلك لما دعا لله حرص على هداية الخلق. ومن انتصر لنفسه، من انتصر لنفسه، إنما كان يدعو إلى الله. ولذلك قال الله جل وعلا ممتدحا النبي: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا بد للداعية أن يتوقع المفاجآت، ولا بد للداعية أن يجعل يقدم الحلم، فقد ينكر عليك منكر، وقد يعني ترمى بكلمة تستفزك. فلذلك من المهم جدا أن تكون حليما. الركن الثالث الأنا. الأنا هي التثبت وعدم العجلة. الأنا التثبت وعدم العجلة. ولذلك الإنسان ما دام أنه يحبس الكلمة فهو يملكها، فإذا انفلتت منه ملكته. ملكته مما يميز الداعية إلى الله عز وجل أن يكون لديه أنا تريث وتثبت. وأما الطيش والعجلة وإذاعة الأخبار وإشاعة يعني ما يصله من دون تثبت، هذا ليس من صفات الداعية الله عز وجل. يوجد من الدعاة من صنع خطبها خطبة كاملة على قصة تبين أنها مكذوبة. من الدعاة من قام فأنكر منكرا منكرا، وربما أجلب عليه بخيله ورجله، وتبين أنه مو صحيح الكلام هذا، غير هذا المنكر الذي قام فأنكره هذا غير صحيح، هذا قاله إنسان موتور مثلا، قاله إنسان لم يتثبت. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النهاية الندم، المآلات الحسرة. وفي قراءة سبعية: فتثبتوا وتبينوا، كلها قراءات صحيحة. ولذلك علي رضي الله عنه لما سئل عن الحلم والأنا قال: توأمان ينتجهما علو الهمة، أصحاب الهمم العالية. والمقصود بأن الإنسان الداعي الله يتأنى. أحيانا قد تكون هناك مسألة لكن ما نضجت عندك، لا تقلد الآخرين ولا تسلم عقلك إلى الآخرين. يوجد للأسف الشديد من الناس من يصنع منهجه الجماهير، الناس هو ينظر إلى رغبات الناس، إيش يريدون إيش يرغبون، وربما هم شكلوا عقليته. ولذلك مشايخنا وأئمتنا حينما مرت فتن علينا في العقول السابقة، مرت على العالم الإسلامي ومنطقتنا، سبحان الله على كثر ما كان الطلبة والعوام والرعاع من الناس يحاولون أن ينقلونهم عن هذه المنهج الدعوي الصحيح، منهج العلم الصحيح، حتى يطيرون العلماء. ما كانوا أبدا يطيرون مع من طار، وإنما كانت أقدامهم راسخة في العلم. يعني من مشايخنا من حاولوا أيام في بداية يسمونها التسعينيات اللي صارت فيها بعض الأزمات، يعني يؤتى له بأخبار ملفقة من هنا ومنها هناك وبصور، وحاولوا أن يغيروا نظرته لكنه كان ثابت، يدعو إلى طاعة ولاة الأمور، ويدعو إلى عدم الانجرار وراء هذه الشائعات، ويدعو إلى رفض الأراجيف، ويدعو إلى تقوية الجماعة بطاعة ولاة الأمور وعدم تفريق الناس عنهم. ومن مشايخنا من كان يقسم بالله بأن النصر آت، وأن هذه كلها، والحمد لله ثبت العلماء ومشايخنا وظهر الحق ولله الحمد، أظهر الله الحق على أيديهم. وهذه سنة الله، وهي سلسلة طويلة. انظر إلى محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه بن حنبل، كيف كان حكيما. لو كان الإمام أحمد أراد الانتصار لنفسه في تلك الفتنة التي والله إن الإنسان ما يملك دمعته حينما يقرأ في سيرة الإمام أحمد وما تعرض له من الابتلاء، لكن عنده رسوخ في العلم من الراسخين رحمه الله تعالى، ومع ذلك جرى له ما جرى مما يعني يجعل العيون بدل الدموع دما تبكي على الإمام أحمد وتقشعر الأبدان من هول ما تعرض له، ومع ذلك بقي على المنهاج، بقي متثبتا متأنيا راسخا منتصرا لدين الله لا منتصرا لذاته ولنفسه. ولذلك من جملة ما ذكر بأن بعض العلماء قالوا له يا أحمد بإمكانك أنك يعني تعرض وتوري بالكلام وبإمكانك كذا. فقال انظر، فنظروا مع يعني النافذة، فإذا الناس والطلبة كلهم بأيدي قلم وورقة يريد أن يكتبوا ما يقول الإمام أحمد، ما يقولهم. ولذلك صدق من قال بأن الله تعالى رد الإسلام على يد أبي بكر يوم الردة، بأن الله حفظ الإسلام على يد أبي بكر يوم الردة وعلى يد الإمام أحمد يوم المحنة. ولما اجتمع فقهاء بغداد وقالوا يعني بلغ السيل الزبا، الأمر ما يحتمل، يريدون الخروج، ما ما ما ما استطاعوا أن يستفزوه، وما استطاعوا أن يعني يخرجوا منه بكلمة، وإنما كان يأمرهم بالجماعة، وكان ينفض ثوبه ويقول الدماء الدماء، اتقوا الله في الدماء، كان يوبخهم ويلومهم ويحذرهم من أن يكونوا دعاة إلى سفك الدماء. هذا هو الرسوخ، هذا الحلم والأناة. لذلك للأسف الشديد يعني تجارب كثيرة مر بها كثير من تصدر للدعوة إلى الله عز وجل، لكنه كان طائشا بعيد عن الحلم والأناة، فندم، وندم من استمع لكلامه وتبع ما كان يقول. المقصود بأن الحكمة إلى الله عز وجل تقوم على هذه الأركان الثلاثة: العلم والحلم والأناة، العلم والحلم والأناة. ولذلك الله عز وجل نهى عن العجلة، يعني مثلا نجد في نصوص القرآن مثلا يقول الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قل جل وعلا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. يعني طبيعة النفس البشرية العجلة، لكن هذه العجلة ما الذي يضبطها؟ الحلم والأناة، الحلم والأناة. قل جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، كان الإنسان عجولا. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ولذلك من المهم جدا للداعية الذي فعلا يريد أن يصل إلى الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن يكون لديه هذه الأشياء الثلاثة: العلم النافع اللي ذكرت لكم أنا يا أقسامه، وكذلك الحلم، وكذلك الأنا. بعد ذلك تبدأ عملية معالم الحكمة ومجالات الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما ذكرت لكم أن الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي. الحكمة لا تقتصر في الدعوة إلى الله عز وجل فقط، يعني في الخطاب، الخطاب الدعوي. يعني بعض الناس قد يعتقد بأن الخطاب الدعوي هو مجرد الخطبة، لا، الخطبة أحد مجالات الخطاب الدعوي. الخطاب الدعوي الدرس العلمي هذا خطاب دعوي، الخطاب الدعوي خطبة الجمعة، الخطاب الدعوي المحاضرة، الخطاب الدعوي الموعظة، الخطاب الدعوي النصيحة. بمعنى أن عندنا تشكيلة هي أساليب متنوعة كلها يشملها الخطاب الدعوي، هذا معنى الخطاب الدعوي. ولذلك الحكمة إذا ما أطر الخطاب الدعوي بالحكمة فسيكون فاشل. طبعا الفشل ليس فشل يعني درجة كاملة، وإنما فشل على قدر ما يصحب هذا الخطاب الدعوي أيضا من قصور ونقص في مجالات أخرى. ولأجل هذا المتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته يجد بأن قائمة على الحكمة في كل شيء، قائمة على الحكمة في كل شيء، حتى في باب التعليم صلى الله عليه وسلم، في باب الفتوى، في باب خطب الجمعة، في باب مثلا في جميع المجالات نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الحكمة صلوات ربي وسلامه عليه. من معالم الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل هو ما يتعلق بحسن القول، بحسن القول. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. قل جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالناس أن يكون لديهم المنطق الحسن، فمما امتدح الله به نبيه قوله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني بالقول والفعل. ولو كنت فظا غليظ القول، لاحظ السياق، لانفضوا من حولك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بالرفق واللين وبالكلام والمنطق الحسن صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك من المهم جدا أن يكون الداعية إلى الله عز وجل حسن القول، حسن المنطق، ذرب اللسان. هذا الكلام الحسن والعبارات اللطيفة هذه تأسر القلوب، هذه تفتح مغاليق القلوب. ولذلك كم من إنسان أسرته كلمة، وكم من إنسان نفرته كلمة. من الناس من نفر عن الدعوة، من نفر عن العلم بسبب كلمة جارحة، ومن الناس من كان عدوا فأسرته كلمة، أسرته كلمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يتميز به في بداية دعوته الدعوة إلى طيب الكلام، إطعام الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وأطيبوا الكلام تدخلوا جنة ربكم بسلام. حتى أنه يعني لما يعني يتناقل الناس خبر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: بما يأمر؟ قال: يأمر بعبادة الله وبطيب الكلام وبإطعام الطعام. طيب الكلام، لذلك النفس البشرية ما تقبل الكلام الجارح، ولا تقبل الكلام الغليظ الخشن اليابس، وإنما تقبل الكلام الرقيق الرقيق. الله عز وجل بعث موسى وهارون لمن؟ إلى فرعون. ماذا قال؟ قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن شوف الأسلوب العجيب لموسى وهارون لما أتى يا فرعون، كيف كان الخطاب دعوة فرعون؟ أخرج الدعوة مخرج السؤال، أخرج دعوته مخرج السؤال، فقال له: هل لك إلى أن تزكى؟ يقول له موسى: هل لك، طبعا وهارون معه، هل لك، هل لك أن إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ الله أكبر، هذا أسلوب عجيب، أسلوب عجيب. أحيانا من الحكمة عند الداعي الله عز وجل حينما يقدر فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الزمان الذي ينبغي، يقدر الحال. من الناس من يتحمل المباشرة، مثل عمر بن الخطاب لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده ورقة من التوراة كما في المسند وغيره غضب عليه، قال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لكن في أناس ما يتحملون مثل هذا الإنكار، وهذا الأصل، هذا هو الأصل، وهو لين الكلام، لين الكلام وطيب الكلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلين العبارة والقول للناس، وكان صلى الله عليه وسلم يحلم في مقابل جهل الجاهل، ولا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يعفو ويصفح صلوات ربي وسلامه عليه. من الإشكالات التي لدى بعض الدعاة خاصة المبتدئين أو الذين يقمشون منها هنا ومنها هناك أنهم يقرؤون أحيانا بعض المواقف التي فيها غلظة في القول، غلظة في القول، مثلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة، في حياة العلماء، فيجعلون قاعدة أساس، وهذا غلط. لا، هذه يلجأ إليها على في تقدير المصلحة، لأن الأصل الدعوة إلى الله بالحكمة، ومن الحكمة القول الحسن، لين العبارة، يعني المصطلح الجميل الذي يفتح مغاليق القلوب. إذا احتاج الإنسان يقدر هذا وفق المصلحة والمفسد، فليس كل إنسان يحتمل الكلام الخشن، لكن من الناس من يحتمل الشيخ مع تلميذه مثلا، وليس كل التلاميذ، ما كل تلميذ يتحمل، يعني يوجد من الناس من حرم العلم بسبب يعني أغلظ عليه الشيخ، ومن الطلاب من يرى أن إغلاظ الشيخ هو مثل الدواء، مثل البلسم، ها، مثل الدواء ومثل البلسم. انقدح في ذهني الآن أبيات للشافعي رحمة الله، يعني عساني إني أجيبها من دون لخبطة، ها، حفظي قديم لها، يقول: لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من عدل الرقيق، ورزمة كاغد في لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي أظن من عدل الرقيق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من كذا وكذا. الشاهد: ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق. الحمد لله جبتها الآن، أنا أريد الشاهد هذا: ولطمة عالم في الخد مني ألذ علي من إلي من شهد الرحيق، يعني ألذ من العسل. يحتمل، يعني لاحظ كيف الشافعي يعني يذكر بأن هذا عنده شيء عظيم. المقصود أن الحكمة في القول أن تستعمل القول الحسن، القول الذي فيه غلظة من باب الإنكار هذا لابد أن تقدر فيه المصلحة والمفسد، لابد، لكن لا تجعله أصل. هذا الذي يخطئ فيه بعض الناس، ولذلك تجد بعض من تصدى للدعوة إلى الله لديه خشونة وغلظة، حتى إنك لا تشعر بأنه هو يعاني من عقدة نفسية، يعني ما تجده مثلا متبسما، دائما مكفهر الوجه، مقطب الجبين، دائما عباراته فيها غلظة وخشونة ويبوسه، دائما ما يحشم كبير وما يحشم كبير، ولا يعطف على صغير، ولا يوقر مثلا ذا جاه، دائما يعني هذا غلط. فهم المسكين غلطا مثلا في قول الله عز وجل: جاهد المنافق واغلظ عليهم، راح ينزلها على مثلا العلماء والأخيار والفضلاء، مثلا بعض المواقف من النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرف إلا هذا الموقف الذي كان تقدير من النبي عليه الصلاة والسلام لحالة معينة، مثل حالة عمر ومثل حالة معاذ، لما معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بالناس فأطال، يقول الراوي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في موعظة غضب في مثل هذا الموعظ. يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ، يكررها ثلاثا، وفي لفظ: أفاتن أنت يا معاذ، يكررها ثلاثا. هذا احتاج معاذ يحتمل، لكن شوف ذاك الأعرابي الذي جاءه وجذبه، كان عند على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم برد نجراني، فجذبه وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك. يقول أنس: فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له، ما سبه ولا شتمه ولا لعنه ولا حرمه مثل العطاء أعطاه. كذلك اليهودي لما جاء فأغرض القول على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم به الصحابة فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، النتيجة أسلم اليهودي، قال: ما من شيء سمعت عنك إلا رأيت إلا حالة وإلا شيء واحد، ما يزيدك جهل الجاهل إلا حلم، لما قال: أنتم مطل يا بني عبد المطلب، أسلم في النهاية. أسره النبي عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه وبجميل قوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المعلم من معالم الحكمة، طبعا وغيرها كثير، إن شاء الله سأتناوله معكم في المجالس القادمة، ولعلي أكتفي بهذا القدر. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. الآن نبدأ بالأسئلة اللي أرسلها الشيخ محمد. أبو عبد الله يقول: هل من كلمة لأئمة المساجد وفقهم الله في احتساب الأجر في هذه الوظيفة الشريفة التي لا تخلو من مشقة وصعوبة؟ والله شوف، هي الله عز وجل يفتح أبواب للخير لعباده، يخص من يشاء سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأبواب أبواب الخير هي إمامة المصلين في المساجد. هذا باب من أبواب الخير ونعمة عظيمة من النعم التي من وفق إليها يشكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اختار الإمامة إمامة المسجد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي اختاروا إمامة الصلاة، كانوا يصلون بالناس، فدل هذا على شرف هذه شرف هذه الوظيفة عظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا للأئمة والمؤذنين، قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين واغفر المؤذنين. وإذا جئنا لنعد المصالح التي يجنيها الإمام أعتقد يطول المجال. يعني من المصالح أولا مواظبته على الصلوات الخمس، الله أكبر، هذه نعمة من نعم الله. يمكن لو لم يكن إماما لفرط، يكفي أنه واظب على الصلوات الخمس. الأمر الثاني من المصالح أنه يواظب على السنن، فيأتي مبكرا ويستعد للصلاة، هذه نعمة من نعم الله. الأمر الآخر الأجر العظيم الذي يناله باقتداء هؤلاء المصلين وراءه، هذه نعمة من نعم الله، فهو له الأجر وزيادة، أجر الصلاة وزيادة. المسألة الأخرى تعليمه الجاهل، لما يعلم جاهل يجهل الصلاة كم له من الأجر، من دل على نعم من دل على خير فله مثل من دل على نعم الدال على الخير كفاعله، من دل على هدى فله مثل أجر من يعني فعل هذا الهدى واقتدى به. السكينة، يشعر الإنسان بسكينة، مراجعة حفظه للقرآن، مراجعة حفظ القرآن، إكمال حفظه لمن كان غير متم لحفظ القرآن، غير متم للقرآن، هذا كله من المصالح العليا. ولذلك نصيحة لإخواني الذين وفقوا للإمامة أن لا يكفروا هذه النعمة. ولذلك الله عز وجل مثل ما قال الإمام مالك لأبي عبد الله العمري الذي يعني يريد الإمام مالك أن يجاهد، فقال هذه أبواب من أبواب الخير، قد يفتح الله لعبد باب من أبواب باب الصلاة وذاك الصيام وذاك قراءة القرآن وهذا الدعوة وهذا العلم، هذه نعمة عظيمة. يقول ما هي علوم الآلة؟ هي العلوم المساعدة المساندة، أنا ذكرت بأن هناك علوم خمسة هي الأساس، كل ما سوى هذا فهو من علوم الآلة، مثل أصول الفقه والقواعد الفقهية مصطلح الحديث يعني وغيرها، هذه كلها تسمى علوم الآلة. هذا الذي وصلني شيخ محمد من الأسئلة، أنا ما رأيت يعني على الشاشة أسئلة ما رأيت، لكن عموما هذا الذي وصلني. نكتفي يقول ابنك خريج كلية الشريعة وأنشط الآن في ما أدري وين أحصل الأسئلة، لو تبعثها لي شيخ محمد لأن الآن السؤال ما يبقى. طيب لأخطاها، يقول كيف ندعو من ينكر عذاب القبر أو مجيء المسيح الدجال بحجة أن القرآن لم يذكر ذلك صراح، ويقول أن كل ما جاء في السنة ولم تكن أصل وجوده في القرآن فإنه لا يقبل. والله شوف يا أخي الفاضل، هذا الأخ قبل ما طبعا هذا من الحكمة بالمناسبة، هذه تستفيدون من الحكمة، من أكبر الأخطاء أننا حينما نحاور شخص، وهذا سأذكره إن شاء الله في يعني فقرة المجادلة، أن بعض الناس الآن لما مثل هذا الأخ اللي ينكر عذاب القبر ينكر مثلا المسيح يعني نزول المسيح أو خروج المسيح الدجال نزول لا غير نزول المسيح هذا في القرآن، لكن مثلا يقولك ما في شيء في السنة، من الحكمة ألا تباشره بالجواب اللي عندك، وإنما لابد من إرجاعه إلى يعني قواعد وأصول قبل هذا، لأن هذا الأخ يفتقد إلى قواعد كثيرة يعني هدمها أو لم ينتبه إليه. فمن الخطأ أن يقول لا والله ثبت في السنة، هو الآن عنده مشكلة مع السنة، كيف الآن تقول له مثلا لا ثبت في السنة، عنده مشكلة مع السنة. ولذلك من الحكمة مثل هذا أن ترجعه إلى الأصل وتطلب منه الاتفاق على مسألة الحوار من حيث يعني الأصول اللي تجتمعون عليه حتى لا يضيع وقتك. يعني مثال الآن هذا الأخ يقول لك مثلا كيف ندعو من ينكر عذاب القبر أو مجيء المسيح الدجال بحجة أن القرآن لم يذكر ذلك الصراحة. أنت الآن إما أن تكون مقررا وإما أن تكون مجادلا. التقرير هذا تدعو إلى الله وتبين وتعلم وتذكر النصوص في القرآن والنصوص في صحيح السنة، هذا تقرير والبيان والنشر، نشر العلم. مسألة المجادلة عندك الشخص هذا الذي قالك هذا الكلام هذا يعاني من مشكلة، فأنت ترجع معه وتتفق معه على يعني منهجية في الحوار، فتقول له طيب ما هي الأصول التي نرجع إليها؟ سيقول لك القرآن والسنة، صحيح السنة والإجماع والقياس إذا كانت مسألة تحتمل القياس. مهم جدا. إذا قال لك والله لا أنا ما أعتمد إلا القرآن، كيف تناقشه؟ كيف الآن تناقشه وتضيع وقتك ورجل ما يقول لك أنا ما أعترف إلا في القرآن مثلا؟ زين، في عندك ناس يقول لك مثلا مثل هذا الشخص يقول لك لا أنا أعترف بالسنة لكن أي حديث ما يتفق مع آية قرآنية ما أقبله. إذن هنا الآن تنقله إلى بحث آخر، مسألة أخرى، لا تجيب على هذه المسألة، تقول له تعال الآن نبحث هذه المسألة بحث آخر. هل تعتقد بأن السنة هي مجرد فقط لما جاء في القرآن؟ إذا ما فائدة السنة؟ يعني ما فائدة السنة؟ عندنا أحكام شرعية كثيرة هو ربما يعمل بها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس في القرآن. فقصدي أنا يكون عندك ذكاء بحيث أنك تتعامل مع مثل من يجادل تعامل صحيح. أغلب الناس الآن اللي عندهم مثلا حماسة في قضية الدعوة أو إنكار المنكر يستخدمون العاطفة، يستخدمون العاطفة. هنا قد يكونون صيد سهل لأهل البدع والمشغبين والذي يريدون يعني الشر بالإسلام وأهله. لا، لازم الإنسان يكون فطن ولا يسمح لهؤلاء أن يجرون إلى حلبة الصراع وتكون نتيجتها الفشل مسبق، لا ما يسمح له. وأنا أنت يعني غير مكلف بأنك والله لازم أنني والله أرفع صوتي ولا بأقول شيء بحماسة. لا، الآن يقول لك أنا ما أؤمن إلا بالقرآن، يقول له ما فيه قاعدة مشتركة الآن بيني وبينك حتى نتناقش. إذا اقتنعت بالسنة على أن مصدر مصادر التشريع وهي الوحي الثاني، تعال ناقشني، تعال ناقشني. أما تقول لي هكذا فقط جاي يضيع وقتي، فتنتبه لي. أنا سؤال، حينما أسمع أحد يغتاب أحدا هل من الواجب علي أن أقول له عليك التوبة والاستغفار لك ولأخيك؟ وطبعا أنت مطالب بهذا، لكن كيف تقول مثلا شخص يغتاب آخر، إذا قلت له يا أخي اتق الله وعيب عليك وكذا مثلا سينفر منك، لكن ممكن تستخدم أسلوب الحكمة. يعني تقول يا فلان أنت ما شاء الله اليوم كسبت حسنات، لا تحرقها في تنور الغيبة مثلا، لا تهدي حسناتك للآخرين. يعني تحاول أنك تلطف العبارة، تلطف العبارة. أما إذا جيت تقول له فعلت وفعلت، قد تنفره من هذا وتبغضه حتى إلى التوبة. فلذلك تستخدم الأسلوب الحكيم. إذا كان يعني حتى بعض يعني العلماء، الحسن البصري رحمة الله عليه أتي له بطعام بإناء من فضة، لاحظ إناء من فضة، جاب شخص مسكين على نيته ويحب الحسن البصري وجاي يكرمه، تفاجأ الحسن البصري وإذا الإناء من فضة وفيه طعام. هذا منكر ولا لا؟ منكر، منكر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ماذا فعل الحسن البصري؟ شوف إنكار الحسن البصري، ذهب فقلب الطعام على الخبز، الطعام اللي في الإناء قلبه على الخبز ودفع الإناء وأخذ يأكل، فقال الناس ما أعظم الحسن البصري وما أحسن تأديبه. إنكار صامت مثل ما يقولون، ها إنكار صامت، عرفوا بأن هذا الإناء لا يجوز الأكل، تكلم ما تكلم، أخذ الطعام لأنه حلال وأكلهم وهو على الخبز. فقصدي يعني شخص مثلا، يعني بعض الناس الآن والعياذ بالله يحضر الشيطان، فلما تغلظ عليه القول أنت ما تمسؤول عنه، أنت لن تحمل ذنبه ولا وزره، أنت مهم أنك تنقذه، وإنقاذك له يجب أن يكون بحكمة، ما يكون بغلظة أو استفزاز. استفزاز يعني بعض الناس عجيب أمره، كأنه يملك الآخرين، يعني لما تنظر إليه وإلى أسلوبه كأنه أبو لهذا الشخص، ولا كأنه مثلا هذا عبد عنده رقيق، يعني يأمر وينهى بطريقة غريبة جدا، ولا السلطان، لا يتق الله، أنت لن هو لن تحمل إثمه ولا وزره ولا ذنبه، أنت مطالب بأنك تنقذ من هذا بأسلوب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يواجه الناس بكل منكر، حتى أنه وصف قال كان يعرف الغضب في وجهه، يعني يحمر وجهه ويعني يرمي ببصره إلى الأرض، فيعرف الصحابة حتى أنهم يرتعدون خوفا، عرفوا بأن سلم أنكر هذا الأمر وما أحبه، وأهل بيته أيضا. فهذا المقصود، بارك الله فيك. يقول أصبحت أخاف أن أتكلم بفصاحة مع أحد، لأن إذا تكلمت بفصاحة سرعان ما يأتيني خاطر الإعجاب بالنفس، وأخاف من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغضكم إلي وأبعدكم من يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. ما توجيهك أخي الفاضل؟ الفصاحة والبلاغة والبيان مطلوب من المسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة، فكونك تتكلم بفصاحة وذرابة لسان وانتقاء يعني مصطلحات وألفاظ وعبارات جميلة، هذا أمر ممدوح. اللحن في الكلام أو استعمال وحشي القول أو العبارات الغريبة، هذا مما يعني كان ينكره العلماء. الثرثارون المتشدقون والمتفيقون، هذا ليس الذين يأتون بهؤلاء، الذين أصلا المهيج والدافع والقصد لهم هو هذا الأمر، يذهبون إلى وحشي الكلام وشقشقون العبارة يفرعونها ويكثرون من الكلام بحيث لا يسمحون لأحد أن يتحدث، بحيث يستأثرون حتى يخرج الزبد من أشداقهم، ها؟ ويقولون الزور. هذا الحديث هو الذي يشمل هذا الجنس، بارك الله فيك. اعتني باللغة والفصاحة، واحفظ من المصطلحات ما يعني يجعلك إن شاء الله مقدم في قومك. الأخ المريض بارك الله فيه، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة، بارك الله فيك. أخي الفاضل، جاء رجل إلى بعض العلماء قال ادعو الله لي فإني مريض مضطر، قال أنت أقرب إلى الله مني، قال كيف ذاك؟ قال يقول الله جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعا، أما يجيب المضطر إذا دعا، فأنت أدعو بارك الله فيك، ونحن ندعو لك بالشفاء يا رب. يزيد الرميح، ها، يقول ما هو حق الأبناء على الوالدين المهملين بحقهم؟ يا يزيد الله يرضى عليك يبارك فيه، هذا يبغى محاضرة كاملة، هذا يحتاج درس كامل. عموما عندنا قاعدة مهمة، قضية في بعض الناس لديه ما يعني لديه اضطراب في فهم بعض الأمور، منها قضية أن الإنسان يعامل والديه على قدر عنايتهم به، وهذا غلط. الوالد طبعا، الوالد في لغة الشرع الأم والأب مثل الشجرة، والأولاد مثل الفروع، فروع الشجرة وأغصان الشجرة، فما يمكن أبدا أن تفضل الأغصان على أصل الشجرة، ما يمكن. ولذلك ربنا جل وعلا نبه على هذه القضية فيما لو إذا كان الوالد سواء كان أمنا أو أب يدعو ابنه إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، أنه هذا ما يسوغ له ولا يسمح له بأنه يهدم هذا الحق، لكن الصحيح ما يطيعه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، ما يجوز طاعتهما في معصية الله. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر، هذا دين الإسلام، دين عظيم يدعونا إلى التوازن والاعتدال. فكون الوالد قصر مع الأولاد سيحاسبه الله، لن تحاسبه أنت، الولد ما يحاسب أبوه، ما يحاسب أبوه. وكون الولد يعاقب والده كون قصر سيحاسبه الله عز وجل، وسيكون قد وقع في معصيته، معصية الله عز وجل وأيضا عدم طاعة الوالدين. وهذا الأمر مثل ما ذكرت يحتاج إلى يعني محاضرة. أمين يقول ابني خريج كلية شريعة وأنشط الآن في مصلى الحي في مذاكرة بعض المتون المختصرة، هل تنصحني شيخا أن أتفرغ في مسجد جامع الدعوة إلى الله؟ نعم أخي الفاضل، عفوا يقول ابنك خريج، أنا ظنيت يقول ابني، ابنك يعني أمين هو خريج ما شاء الله. نعم أمين، بارك الله فيك وثبتك الله ورزقك الله عز وجل، ورزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. أخي الفاضل أنت الآن تأهلت للدعوة إلى الله، لأن كلية الشريعة ولله الحمد فيها من المساقات والعلوم التي تجعل الداعية خلاص تأهل. ويختلف طبعا، بعض الناس خريج الشريعة ما ما ما ما اهتم بالدراسة ويخرج جاهل للأسف، وفي من طلبة العلم اللهم بارك، وفي من خريج الشريعة من أخذ القدر الكافي الذي يستطيع من خلاله أن يطور نفسه وذاته ويبدأ يتدرج في العلوم ويتوسع. وإن شاء الله مثلك يا أمين أنت ولله الحمد الآن. أنصحك يا أخي الفاضل بأن تتفرغ في مسجد، أنت الآن تقول في مصلى، لا خذ مسجد تكون فيه إمام وخطيب ومن خلاله تنطلق في الدعوة إلى الله، تلتزم طبعا التوجيهات من الوزارة أو الجهة اللي ما أدري أنت في أي بلد، تلتزم بذلك بارك الله فيك، وتضع لك درس علمي وتعظ وتذكر وتعلم، هذا من أعظم أبواب الخير لك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. راحلة أو راح إيش راحلة أنامل تقول حينما أسمع أحد اغتاب أحد هل من الواجب علينا أقول له عليك؟ ذكرناها في أسئلة أظن جبنا عليها في المجلس السابق. يقول سؤالي، نعم ذكرت في أحد الدروس أن العلماء ينظرون بنور الله، فهل هذه اللفظة تصح وهل قال أحد من السلف؟ نعم هذه اللفظة الصحيحة وقالها كثير من العلماء، يعني هذه قالها كثير من العلماء وذكرها شيخ الإسلام، أن هناك من ينظر بنور الله، العلماء ينظرون بنور الله. طبعا النور المضاف إلى الله من إضافة المخلوق إلى الخالق، ويكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني بالنسبة لما يضاف إلى الله عز وجل على نوعين، من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثلا يقال نور الله، هذه صفة من صفات الله، الله نور السماوات والأرض، مسألة فيها خلاف هل النور من أسماء الله، لكن ثبت له صفة النور، حجابه النور سبحانه وتعالى. وهناك إضافة المخلوق إلى من إضافة المخلوق إلى الخالق، ناقة الله، بيت الله. فالقرآن نور الله، القرآن نور، النبي صلى الله عليه وسلم نور، يعني جاءت النصوص تبين بأنه نور، يعني مثل ما يقال شخص يحمل مشعل في ظلمات ينير فيه، هكذا بارك الله فيك. لا ليس فيها شيء مما ذكرت بارك الله فيك، ليس فيها شيء مما ذكرت. طيب نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.